بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك خير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال في تفسير الجلالين: قل لمن ما في السماوات والارض قل لله ان لم يقولوه لا جواب غيره. كتب اي قضى على نفسه الرحمه فضلا منه وفيه تلطف في دعائهم الى الايمان. ليجمعنكم الى يوم القيامه ليجازيكم باعمالكم. لا ريب اي لا شك فيه الذين خسروا انفسهم بتعريضها للعذاب مبتدا خبره فهم لا يؤمنون. وله تعالى ما سكن اي حل في الليل والنهار اي كل شيء فهو ربه وخالقه ومالكه. وهو السميع لما يقال العليم بما يقال العليم بما يفعل. قل لهم اغير الله اتخذ وليا اي اعبده فاطر السماوات والارض مبدعهما وهو يطعم اي يرزق ولا يطعم ولا يرزق. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم لله من هذه الامه وقيل لي لا تكونن من المشركين به. قل اني اخاف ان عصيت ربي بعباده غيره عذاب يوم عظيم هو يوم القيامه. من يصرف بالبناء للمفعول اي العذاب وللفاعل اي الله والعائل محذوف عنه يومئذ فقد رحمه تعالى اي اراد له الخير وذلك الفوز المبين اي النجاه الظاهره. وان يمسسك الله بضر اي بلاء كمرض وفقر فلا كاشف اي رافعا له الا هو. وان يمسسك بخير كصحه وغنى فهو على كل شيء قدير. ومنه ما مسك به ولا يقدر على رده عنك غيره. وهو القاهر اي القادر الذي لا يجده شيء مستعليا فوق عباده وهو الحكيم في خلقه الخبير ببواطنهم كبواطنهم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رحمه العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته اليوم. قل لمن ما في السماوات والارض يعني وجه هذا السؤال للمشركين المكذبين يوم القيامة. لمن ما في السماوات والأرض كل ما في السماوات والأرض. ثم قال جل وعلا قل لله. أعطى السؤال وأعطى الجواب قال هنا لأنه لا جواب غيره. وكذلك هم يقولون لله. يعني مشرك العرب كانوا يعتقدوا بأن الله تبارك وتعالى هو خالقهم وخالق السماوات والأرض. وهذا قل لله يعني هم يقرون بهذا فهذا لا جواب غير هذا. قل لله لا شك ان الله تبارك وتعالى هو خالق ما في السماوات والارض. قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه. كتب بمعنى فرض سبحانه وتعالى على نفسه الرحمه والله تبارك وتعالى هذا اوجبه على نفسه والله لا يجب احد عليه شيء. وإنما لا يجب على الله إلا ما أوجبه الله على نفسه. ومعنى أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى أنه يفعل لا محالة ولا يتخلف هذا عن فعله سبحانه وتعالى. الرحمة أنه يعني سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم كعباده سبحانه وتعالى. وقد فر المؤلف من هذه الجملة من الآية، وذلك أن العقيدة الأشعرية تمنعوا يعني أصحابها من أن يصف الله تبارك وتعالى بالرحمة ذاته، وأنه عندهم الرحمة شيء مخلوق، وأما الله لا يخوض فيه رحمة، تعالى الله تبارك وتعالى عن خوضه. فالله هو الرحمن، رحمته ذاتية بذات الرب سبحانه وتعالى، والرحيم بعباده سبحانه وتعالى. ومن رحمته سبحانه وتعالى يعني ألا يضيع أجر المؤمنين الذين آمنوا به وعبدوه سبحانه وتعالى، فلا يضيع عملهم. لا بد أن يجمع الله تبارك وتعالى الناس ليوم القيامة ليعطي كل يعني عامل جزاء كتب على نفسه الرحمة لا يجمع عنكم إلى يوم القيامة. لا هذه موضع القسم، يعني والله لا يجمع عنكم يعني أيها الناس في يوم القيامة، لا ريب فيه لا شك فيه. وهذا اليوم الآخر سمي يوم القيامة لأنه يوم يقوم الناس يعني من أجدادهم ومن أمورهم رب العالمين سبحانه وتعالى. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ثم خرج الله على الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فأكبر خسارة خسرت النفس، وهؤلاء الذين لا يؤمنون خسروا أنفسهم، أضاعوا كل يعني فرصة عمرهم هم كانوا في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح، كانوا لاقوا جزاء الله تبارك وتعالى والخلد في جنته، فلما أضاعوا هذا خسروا أنفسهم. وخسرتهم لأنفسهم أنهم لم يكسبوا شيء، والمال الذي كان لهم في الدنيا ذهب عنهم، وقد أورثوا أنفسهم النار، وهذه أكبر خسارة. لا خسارة أكبر من أن يكون يعني الإنسان ملقى في جهنم والعياذ بالله. لا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة لا ذلك هو الخسران المبين. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ثم خرج الله على وله ما سكن في الليل والنهار. ما سكن السكون اللي هو ضد يعني الحركة والاضطراب. والمخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى منها ما يسكن نهارا وينشط يعني ليلا، ومنها العكس ما ينشط يعني نهارا ويسكن ليلا. فما سكن في الليل والنهار يشمل كل المخلوقات، لأن المخلوقات يعني بعضها هكذا وبعضها هكذا، فهذا يشمل كل خلق الله تبارك وتعالى أن له وفترة سكون إما يعني في النهار وفترة نشاط في الليل كما هي دائرة الهواء ونحو ذلك وبعض الطيور، والعكس كذلك في أن بعض هذه المخلوقات تسكن ليلا وتنشط نهارا وهي عامة مخلوقات. وله ما سكن في الليل والنهار إن الخلق، إذا الخلق كلهم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، السميع بكل خلقه سبحانه وتعالى العليم به. فلا يخفى عنه ذرة نمدة من هذا الخلق، لا تخفى عن الله تبارك وتعالى، ساكنة في الليل قائمة في النهار، كله هذا يعني يسمى الله تبارك وتعالى. ثم سؤال آخر لهم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل أغير الله أتخذ وليا، سؤال يراد به يعني الاستعظام والاستعجاب من فعل المشركين أنهم اتخذوا لهم أولياء غير الله. الولي اللي هو المحب والناصر والمؤيد، يعني هل اتخذ وليا وليه أحبه وأنصره وأعيش في كنفه وفي رعايته وفي عونه، هذا معنى الولي. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، يعني هذه الصفة لله تبارك وتعالى أنه فاطر السماوات والأرض، ومعنى فاطرهما يعني أنه هو الذي شقهما من البداية والذي خلقه من البداية. جاء أن ابن عباس يقول ما علمت فاطر معنى فاطر إلا عندما اختصم عندي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما أنا الذي فطرتها، أنا الذي فطرتها يعني شققتها أول مرة، يعني في الأرض يعني بكر ما فيها شيء، يقول أنا الذي فطرت هذه البئر يعني شققتها. فالله فاطر السماوات والأرض يعني الذي هو بدأ خلقها سبحانه وتعالى، لم تكن شيئا، والله هو الذي خلقها وأبدعها، وهو بديع السماء والأرض أبدعها على هذا النظام البديع الذي يعني لم يسبقه نظام على يعني كهذا النظام، بل الله تبارك وتعالى هو مبدع وبديع السماء والأرض سبحانه وتعالى، وهو فاطر السماء والأرض، فاطر السماء والأرض، وهو يطعم عباده ولا يطعم يطعمه أحد. وفي القراءة الثانية ولا يطعم يعني يأكل. فالله تبارك وتعالى يعني منزه عن الطعام والشراب، وعباده عباد الله تبارك وتعالى من خلقه يرزقهم الله تبارك وتعالى ويطعمهم، وهذه افتقارهم الفقراء إلى يعني كل العباد فقراء إلى راحة وإلى طعام وإلى شراب، أما الله هو الغني بذاته سبحانه وتعالى، وهو يطعم ولا يطعم ولا يطعم. قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، قل إني أمرت، وهذا بالبناء لما لم يسمى فاعله، والآمر هو الله سبحانه وتعالى الذي أمره هو الله سبحانه وتعالى، قل أمرت أن أكون أول من أسلم، أسبق من أسلم، الأول هو السابق هو أعلاهم كذلك صلوات الله وسلامه عليه. ولا تكونن من المشركين، ولا تكونن يعني خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لهم إني أخاف إن عصيت ربي يعني من قيام بهذا الدين وتبكيره عذاب يوم عظيم يوم القيامة، من يصرف عنه يومئذ فقد رحم، وذلك الفوز المبين، هذا العذاب عذاب يوم القيامة، من صرفه الله صرفه يعني أبعده، من صرف عنه هذا العذاب يوم القيامة فقد رحمه الله تبارك وتعالى، هذه الرحمة، وذلك الفوز المبين، يعني أن يصرف العبد عن النار فهذا هو الفوز المبين، الفوز هو نيل المطلوب الأكبر المبين البين الواضح الذي لا فوز بعده، وذلك الفوز المبين. ثم قال تبارك وتعالى رسوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ضر أي ضر سواء في النفس أو في غير النفس، فالضر في النفس كالمرض والعاهة ونحو ذلك أو غير هذا من الضر من الفقر ومن الاحتياج وغيره، وإن يمسسك الله بضر ضر ما فلا كاشف له إلا هو، كاشف له يعني مبعد له عنك وصارف له عنك إلا الله سبحانه وتعالى، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، فهو على كل شيء قدير من نفع عباده ومن ضرهم سبحانه وتعالى، الأمر كله يده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده، القاهر، القاهر اللي هو الغلبة، يعني أنه الغالب سبحانه وتعالى والذي حكم العباد ولا يخرج شيء عن أمره ومشيئته سبحانه وتعالى، فوق عباده ليس يعني منزلة ومنزلا كذلك، فهو الله تبارك وتعالى فوق عباده بذاته سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوقه سبحانه وتعالى بقوته وعظمته وجبروته سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الذي يضع كل شيء في مصابه، الخبير بكل خلقه سبحانه وتعالى، فالخبر أدق العلم، فهو الحكيم الذي يضع كل أمره في نصابه، ما في شيء ما في حكمة، لأن معنى الحكمة أصل الحكمة هي في لغة العرب هي العلم التام الذي يمنع صاحبه من الوقوع في الخطأ. الله سبحانه وتعالى هو الحكيم يعني العليم بكل شيء، والذي يضع كل شيء في يعني من أمره سبحانه وتعالى في موضع الصحيح، ما في شيء خلاف موضعه. الخبير بعباده سبحانه وتعالى، من يهديه من يوفقه من يدله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ونزل لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ائتنا بمن يشهد لك بالنبوة، فأن أهل الكتاب أنكروه. قل لهم أي شيء أكبر شهادة، تمييز محول عن المبتدأ، قل الله، إن لم يقولوه لا جواب غيره، هو شهيد بيني وبينكم على صدقي، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم وخوفكم يا أهل مكة به ومن بلغ، عطف على ضمير أنذركم، أي بلغه القرآن، بلغه القرآن من الإنس والجن. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، استفهام إنكار. قل لهم لا أشهد بذلك، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، مما تشركون معه من الأصنام. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي محمدا، بنعته في كتابه، كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم منهم فهم لا يؤمنون به. ومن، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك إليه، أي كذب بآياته القرآن، إنه أي شأن لا يفلح الظالمون بذلك. واذكر يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، توبيخا، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء الله. ثم لم تكن بالتاء والياء فتنتهم بالنصب والرفع، أي معذرتهم، إلا أن قالوا، أي قولهم، والله ربنا بالجهل، نعت والنصب نداء، ما كنا مشركين. قال تعالى: انظر يا محمد كيف كذبوا على أنفسهم بنفي الشرك عنهم، وضل، أي غاب عنهم، ما كانوا يفترون على الله من الشركاء. قل أي شيء أكبر الشهادة؟ قال هنا أنه نزل لما يعني قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: هات من يشهد لك بأنك رسول من الله تبارك وتعالى، فإن هذا الكتاب أنكروك، يعني اليهود والنصارى أنكروا أن تكون رسولا. على كل حال، يعني سواء كان هذا يعني سبب النزول أو لا، فإن هذه السورة كلها نزلت جملة واحدة، لكن هذا قد وقع يعني من المشركين أنهم أنكروا يعني رسالة النبي، وطلبوه بأن يأتي بمن يشهد له بها. قال جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة، أي شيء أكبر شهادة، يعني إذا شهد فلا شهادة بعده. ثم قال جل وعلا: قل الله شهيد بيني وبينكم، لا أكبر ولا أعظم من شهادة الله تبارك وتعالى، والله شهيد بيني وبينكم. هذا أستشهد الله تبارك وتعالى على الأمر الذي على أمر الرسالة وأمر هذا القرآن، وأن هذا من الله تبارك وتعالى. قل الله شهيد بيني وبينكم أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أوحي إلي يعني أوحى الله تبارك وتعالى إلي قل لا أوحي بي من عالم لم يسمى فاعله والموحي إليه هو الله سبحانه وتعالى هذا القرآن والمشار إليه هذا المقروء الذي كذبوه وأنكروه لأنذركم به إنذار التخويف خوفكم به ومن بلغ يعني ومن بلغته هذه النذر ومن بلغ القرآن فيبقى هذا القرآن نذير للعالمين قد أنزله الله تبارك وتعالى في نذارة كل مكان ليس لي يعني العرب وقريش وحدهم بل للعالم لأنذركم به ومن بلغ ومن بلغته هذه النذارة ثم سألهم سؤال استنكار أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى فإنكم الحمزة الأولى همزة الاستفهام والثانية همزة التأكيد يعني هذا فعلهم أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى مع الله آلهة تعبد معه والحال أنهم كانوا يعبدون آلهة كثيرة مع الله تبارك وتعالى يعتقدون بأن الله إله لكنه ليس الإله وحده وإنما تعبد الملائكة ويكون هم بناته وتعبد الأصنام والأوثان والشمس يسمونها الإله فآلهتهم شتى مع الله تبارك وتعالى قل إنكم قل إنكم لتعبدون قل إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى لا أشهد يعني لا أشهد بشهادتكم هذه الباطلة قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد إنما هو هنا بمعنى يسمى ضمير الشأن والحال يعني أن الحال والشأن أنه لا يكون إلا إله واحد لأنه لا يمكن أن يكون في الكون إلهان إلهان حقيقيان لا يمكن يفسد الكون لأن كل واحد يغلب يعني يريد أن يتغلب على الثاني لتكون العبادة له واحدة فكيف يكون في الكون أكثر من إله لو كان فيه ما آلهتهم إلا الله لفسدته سبحان الله رب العرش عما يصفون قل لو كان فيه ما آلهتهم كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيل سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبيلا لموالبته يعني. فهذا لا يمكن فقال لهم الله تبارك وتعالى قل إنما هو إله واحد يعني قل هو إنما الشأن والحال إنه لا إله إلا إله واحد في الكون كله قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون وإنني النبي صلى الله عليه وسلم بريء رأى البعد مما تشركون وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون فهؤلاء أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وهم الذي استشهد بهم المشركون وقالوا للنبي إن أهل الكتاب الذين عندهم من الكتاب قد أنكروا رسالتك أنكروا أن تكون رسولا فهنا جاء الرد قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب من اليهود يعرفونه يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم كل إنسان فيجهل ابنه يعرفه فإنه مولود في حجره ويعرفه بدقائقه وصفاته والمشركون يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة التي وصفه الله تبارك وتعالى بها في كتبه فقد جاء وصفه في التوراة وصف الخلق والوصف الخلقي يعني وصف أخلاقه ووصف خلقته صلى الله عليه وسلم ووقت ما مبعثه وأين يبعث وأنه من ولد إسماعيل كل هذا كان معلوما عندهم يعني بالتفصيل فلذلك لا يعني لا يعني يغيبون عنه ولا يجهلونه لكن كفروا به جحود فقط كفر به ليس جهلا به وإنما جحود وإنكار قال جل وعلا الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون فهم كذلك من الذين خسروا أنفسهم لأهل الكتاب فهم لا يؤمنون ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ادعى أنه رسول ليس برسول أو كذب بآياته جاءه الرسول الحق فلم يؤمن بهذا الرسول. ما في أظلم من هذا وهذا. والسؤال هنا يعني للتقرير، يعني أنه لا أحد أظلم من أن يدعي أنه رسول وليس برسول، هذا واحد. الأمر الآخر، لا أحد أظلم كذلك من أن يأتيه الرسول الحق ولا يؤمن به. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالم، إنه كذلك الشأن والحال لا يفلح الظالمون، الظالم لا يفلح، يعني الشأن والحال عند الله تبارك وتعالى أن الظالم لا يفلح. وهؤلاء هذا وهذا من أظلم الظالمين، أظلم الظلم ادعاء أن يدعي أحد لم يرسل الله تبارك وتعالى أنه رسول فيدعي النبوة والرسالة، وكذلك من أظلم الظلم أن يأتيه الرسول الصادق ويرد قوله هو يعلم أنه رسول من الله تبارك وتعالى ولا يؤمن به ويقول له لست برسول. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ثم قال جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا، كل هؤلاء مكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم الكافرين به، يوم القيامة نحشرهم نجمعهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. سؤال تدكيتهم وتقريرهم، وين شركاؤكم الذين يعني عبدتموهم دون الله تبارك وتعالى في الدنيا، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. قال جل وعلا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. أمر عجب. ثم لم تكن فتنتهم يعني كذبهم وافتراؤهم ويعني ضياعهم عن يعني عن الحق إلا أن افتروا الكذب في الموقف، يعني وهم في هذا الموقف العصيب يفتروا الكذب ظنا أن هذا ينجيهم، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فيقسمون بالله وأنه رب وأن الله هو ربهم سبحانه وتعالى أنهم ما كانوا مشركين في الدنيا وما عبدوا غير الله تبارك وتعالى في الدنيا سابقا من أدين الكذب. وفي هذا الموقف يعني العصيب والعظيم والذي يعني مقطوع أنه لا ينطلي في معادن فيه الكذب، لكنهم يلجؤون إلى هذا الكذب البين ظنا أن هذا ممكن أن يعني نجيهم من العذاب. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال جل وعلا انظر كيف كذبوا على أنفسهم، يعني كذبهم، انظر تعجيب من الله سبحانه وتعالى من حال هؤلاء يوم القيامة كيف كذبوا على أنفسهم في هذا الموقف العصيب. وكذبهم ليس على الله لأنه أمر يعني لا يخفى عليه سبحانه وتعالى، بل سيستشهد عليهم كل يعني سيستشهد على آلهتهم، سيستشهد عليهم أعضاء كل شيء يشهد عليهم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل ذا الذي كانوا يفترونه يعني في الدنيا ويقولون هذا إله وهذا إله آلهتنا وهذا، ويكذبونه ويقول إنها آلهة، كل هذا ضاع منهم ولم يتمسكوا بأقوالهم يعني القديمة في الدنيا وعمدوا إلى الكذب وأنهم كانوا موحدين لم يعبدوا إلى الله ولم يكونوا مشركين في الدنيا. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. نعم. ثم قال تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ومنهم من يستمع إليك إذا قرأت وجعلنا على قلوبهم أكنة أصقية لأن لا يفهموا القرآن وفي آذانهم وقت صمما فلا يسمعونه سماع القبول وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن ما هذا القرآن إلا أساطير أكاذيب الأولين كالأضاحيك والأعاجيب جمع أسطورة بالضبط وهم ينهون الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وينهون يتباعدون عنه فلا يؤمنون به وقيل مثلا في أبي طالب وكان ينهى عن أذى ولا يؤمن به وإن ما يهلكون بالنهي عنه إلا أنفسهم لما ضربه عليهم وما يفعلون بذلك ولو ترى يا محمد إذ وقفوا أي عرضوا على الناس وقالوا يا للتنبيه ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين برفع الفعلين استئنافا ونصبهما في جواب التمني ورفع الأول ونصب الثاني وجواب لو رأيت أمرا عظيما. قال تعالى بل للإدراك عن إرادة الإيمان المفهوم عن التمني بل بدأ ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل يكتمون بقولهم والله ربنا ما كنا مشركين بشهادة جوارحهم فتمنوا ذلك ولو ردوا إلى الدنيا فرضا لعادوا لما نهوا عنه من الشرك وأنهم لكاذبون في وعدهم بالإيمان. قال جل وعلا ومنهم من يستمع إليه من هؤلاء المشركين المكذبين من يتبع إلى النبي وقد كان بعضهم يذهب سرا ويستمع لقراءة النبي في الليل ولكن حتى لا يراه أحد يعني من صغار القوم فيرى أنه رجل كبير ومقدم وكذا فيستمع القرآن فكان يستمع سرا. قال جل وعلا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا جعل الخلق على قلوب هؤلاء الكفار المعاندين أكنة أكنة جمع كن والكن هو يعني الظرف والحفظ يعني غلاف وغطاء كن يدخل فيه أن يفقهوا يعني أن يدخل هذا القرآن إلى قلوبهم ويفهموا حق الفهم بل يصبح سماعهم له غير فائدة يسمعه لكنه لا يدخل إلى القلب ويفهم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وقر الثقل ومن كان في آذانه ثقل فإنه لا يسمع فجعل يعني سمعه كلا سمع وقلبه كلا قلب لا ثقل فيسمع لكنه لا يفهم ولا لا ليس بسمع وكذلك يعني لا يدخل القرآن قلبه فارق وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها يعني لو أعطاهم الله تبارك وتعالى كل آية مما طلبوه ما يؤمنوا بها فلو نزل عليهم من السماء ملك أو نزل كتاب في أوراق لمسوه بأيديهم حشر الله عليهم كل الموتى لو رأوا كل آية يرسلها الله تبارك وتعالى لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذا جاءوك يعني يا محمد يجادلونك يعني في شأن الرسالة والنبوة والدين والقرآن يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين إن بالحظ هذا إشارة القرآن إلا أساطير الأولين أساطير جمع أسطورة يعني شيء مما فطره الأولون وقد أملي عليه أو كتبه أو النبي حفظه من هنا أو جاءه من هنا أو من هنا إن هذا إلا أساطير الأولين. قال جل وعلا وهم ينهون عنه وينأون ينهون يعني غيرهم عنه وينأون بأنفسهم عنه يعني لا هو يسمع ولا يأتيه وكذلك يطرد ويباعد من يأتي القرآن وهم ينهون عنه وينأون عنه. قال جل وعلا وإن يهلكون إلا أنفسهم، يعني في فعلهم هذا بتكذيبهم القرآن وصدهم الناس عنه وصدودهم هم عنه كذلك هلاكهم، هذا الهلاك هذا تقالب. وإن يهلكون بهذا الفعل إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم نقل الله تبارك وتعالى المشهد إلى يوم القيامة، قال ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني ولو ترى هؤلاء المشركين المعاندين الآن المكذبين الذين يقولون هذا أساطير الأولين، ويعني قد لجوا في عنادهم وصرفوا الناس اليد، لكن انظر يعني حالهم بعد ذلك يوم القيامة إذ وقفوا على النار، ومعنى وقفوا عليها يعني أوقفهم الله تبارك وتعالى عليها ليشهدوها أولا قبل دخولها. فقالوا متحسرين متألمين يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، تمني وتمني بعيد لا يقع. قالوا عندما عين النار يا ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا، لا نكون من المكذبين بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بالله تبارك وتعالى وبرسالته. قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، بل بدا لهم ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل، قيل ما كانوا يخفون من قبل بانه حق، فكانوا في الدنيا هم يعلمون ان هذا حق وان هذا رسول الله، ولكن كانوا يخفون هذا ويقولون هذا أكثر الأولين إنما هو جحود وإنكار. قال جل وعلا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ظهر يعني ما كان الذي يخفونه من أن هذا صدق ظهر لهم الآن على الحقيقة والواقع. ثم قال جل وعلا مبينا عنادهم قال ولو ردوا يعني للدنيا لعادوا لما نهوا عنه من التكذيب، فهم معاندون معاندون. فلو ردهم الله حتى بعد أن عاينوا العذاب هذه المعاينة وشافوا هذه الحقائق لكن ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما نهوا عنه من التكذيب، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فإنهم لكاذبون في كل مواقفه، يعني اتخذوا الكذب خلاص أصبح الكذب كأنه أصبح شيء يعني لصيق بهم، ففي الدنيا كذبوا عرفوا أن الرسول حق وقالوا كذبوا، وفي موقف يوم القيامة قال والله ربنا ما كنا مشركين بالكذب، وكذلك يعني فيتمنوا أن يعودوا إلى الدنيا ليؤمنوا والحال أنهم كاذبون، لو عادوا إلى الدنيا لرجعوا إلى يعني التكذيب مرة ثانية، فكأن الكذب أصبح يعني شيئا من يعني من كيان، ولو ردوا لعادوا بما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إن شاء الله.